بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، معاشر المسلمات، أيها المؤمنون والمؤمنات في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم جل وعلا في جنانه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وما يجب أن نتقيه ونتجنبه من أسباب سخط ربنا علينا من أخطائنا ومن إسرافنا على أنفسنا ومن تقصيرنا، ولا سيما في هذه الأيام المباركات والليالي الفاضلات التي نتأسف وإياكم على ما مضى منها، فأحسن الله عزاءنا وعزاءكم وجبر الله مصابنا ومصابكم على ما تصرم ومضى من ليالي رمضان وأيامه. ونرجو ربنا ونسأله ونستغيث به ونستعظم الرجاء عنده أن تكون تلك الأيام وتلك الليالي مما كتبت لنا لا علينا، مما عادت علينا بالمحمدة عنده وبكثير النوال والثواب لديه جل وعلا. أيها الإخوة، ليالي رمضان ولا سيما ليالي العشر الأخير منه تعمر فيه الأسواق ويكثر مرتادوها ويعظم اللهو عند كثير من الناس، إلا من رحم ربي فإنهم عمروا مساجدهم، عمروها بالتراويح في أول الليل، وعمروها بصلاة القيام والتهجد في آخره. مساجدهم عامرة بذكر الله، فمن مصلي ومن مسبح ومن مستغفر ومن قارئ القرآن ومن متنفل ومن متذكر ذنوبه وإسرافه، وآخرون هم في لهوهم يلعبون وفي غيهم يعمهون وفي ما لا يفيدهم مشتغلون. في هذه الليالي يستعد الناس للعيد في شراء الألبسة والأطعمة والأثاث والأواني الجديدة ليوم العيد، وما درى هؤلاء أن عيدهم يوم يلقون ربهم فيفرحوا بعملهم الصالح. فكيف تشتغل بهذه الأشياء وأنت في زمن فاضل قد يفوتك فيه الكثير من العمل الصالح؟ نعم، العيد يوم فرح والاشتغال فيه أمر مندوب إليه، لكن لا يكون هذا الشغل في العيد والتجهيز له والاستعداد له على حساب هذه الأزمان والليالي المفاضلات والليالي الفاضلات، لأن الله عز وجل جعل هذه الليالي، ليالي العشر الأخير، خيرا ليالي العام مطلقا، كما أن أيام عشر ذي الحجة هي خير أيام العام مطلقا. فانتبه لهذا يا أيها المسلم، وانظر واستبصر، انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في هذه العشر، ثم استبصر في نفسك وفي عملك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر وفي لياليه، تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، يعني أنه لا ينام إلا قليلا، وشد المئزر. لماذا؟ لنشاطه وإقباله على العبادة وعلى الصلاة والقيام. وأحيا ليلة، بما يا ترى يحيي نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة؟ إنها بالصلاة وطول القيام والركوع والسجود والقنوت، في الابتهال إلى الله عز وجل، في تعظيمه، في الثناء عليه بمحامده، في دعائه وسؤاله، في رجائه جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يحل علينا رحمته ورضاه فلا يسخط علينا أبدا. انظر إلى هذه الحال في حال النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم اعتبر في حال نفسك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، ثم استبصروا في حال من تعرفون من أخوانكم وأقاربكم وأهل مجتمعكم، نرى والله البون الشاسع. فرسول الله في هذا الهم وهذا العمل وفي هذا الجد وهذه المثابرة، ومنا ومن أحبابنا بل ومن أنفسنا من ضيع هذه الليالي عليه في تجول بالأسواق من سوق إلى سوق، من مركز إلى مركز، وجولان في الشوارع، وتجمع في المنازل والاستراحات، ومشاهدة للقنوات، وإهمال في قراءة القرآن وفي الصلاة والتسبيح، وعباد الله في المساجد قائمون قانتون مقيم الصلاة في صلاة التهجد وصلاة التراويح. فاختر لنفسك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، هل تريد أن تفوت عليك هذه الليالي المباركة وهذه الأيام العظيمة وأنت لم تستكثر عملا صالحا؟ لو قيل لك إنه سيوزع مال أو أسهم مجانية لرأيت الناس يقفون صفوفا وطوابير أمام البنوك وأمام مكاتب التسجيل، وربما أوقفوا أنفسهم في ذلك الساعات الطوال، وترون هذا لما أعلنت عن مساهمات مع أنها ليست مجانية بمقابل، لكن هذا من اهتمامنا بهذا العرض الفاني الزائل. هؤلاء يقفون الساعات الطوال أمام هذه المكاتب والبنوك والمحلات ليحصلوا منها عرضا زائلا فانيا من أعراض الدنيا، كيف وهذه الليالي فيها العرض الباقي، فيها الثواب النافع، فيها العمل الصالح. فكم واحد منا محروم من هذا، كم واحد من المسلمين والمسلمات محروم من استغلاله هذه الأزمان الفاضلات. ما مضى من الشهر في تقصيره وفي إسرافك فيه، ألا فندم على ما مضى واستعذ بالله من الشيطان واستعنه سبحانه فيما بقي من شهرك وفي ليالي رمضان. لا تفوتك صلاة التراويح ولا التهجد مع المسلمين، اجتهد وجاهد نفسك، فما هي إلا ساعات يسيرة تجد بعدها في قلبك أثر هذه العبادة بحلاوة الطاعة وانشراح الصدر بها وحلاوة الإيمان. فإياي وإياك أن نشرف على أنفسنا وتفوتنا هذه الليالي المباركات من غير عمل. وأدِّ ما عندك ولو كان قليلا، لكن القليل إذا كان معه نية صالحة وعقيدة صحيحة راسخة عظم عند الله جل وعلا وقبله وأثاب عليه عبده أعظم الإثابة وأكبر النوال. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا وسيئاتنا، اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا وإسرافنا على أنفسنا، اللهم أحسن عزاءنا فيما مضى من شهرنا وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر كل ذلك إيمانا واحتسابا، وممن غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر لنا ولكم يا أيها الإخوة، ولوالدينا ووالديكم وأحبتنا من المسلمين. إن ربي جواد كريم، إنه سبحانه هو الغفور الرحيم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.